بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 6 من شهر ربيع الثاني لعام 38,400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بوكير قال: حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها، وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها. لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، ومنها هذا الحديث المعروف بحديث الجارية، وهو من حديث عمر بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب. قال: فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها. هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وأنه إذا ما صدر من أحدهم شيء من التقصير سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليتدارك هذا التقصير وهذا الخلل الذي حصل. وذكر أن له جارية كانت ترعى الغنم، ففقدت واحدة من الغنم وأكلها الذئب، فعاتبها على ذلك عمر بن الحكم رضي الله عنه، ورأى أن هذا من تقصيرها. قال: فلطمت وجهها. وذكر أنه هذا من طبيعة البشر، وأن هذا من طبيعة البشر، فإن الإنسان يغضب ويعتريه ما يعتريه من الغضب، ثم يتصرف بتصرف في حال غضب فيندم بعد ذلك. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الوصية، قال: لا تغضب، فإن الغضب سبب لأن يضعف العقل ولا يتدبر الإنسان ما يفعل، فيصدر منه الشيء ثم بعد ذلك يندم عليه. قال: فلطمت وجهها وعلي رقبة. علي رقبة أي علي عتق رقبة، ولم يبين سبب هذه الرقبة، لكنه أراد أن يسأل عن اعتاق هذه الجارية ليكون بذلك قد وفى بعتق الرقبة وأحسن إليها. وهذا من فقهه رضي الله عنه، في أنه أراد أن يعتق الرقبة التي وجبت عليه، وأن تكون هذه الرقبة هي الجارية التي يعني لطمها على وجهها، حتى يكون هذا من الإحسان إليها في مقابل إساءته إليها. قال: أفأعتقها، يعني هل هذه الرقبة يعني مما تحصل به الكفارة وهو العتق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ وهذا في مقام الامتحان والاختبار لها، ليسألها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة، كما قال الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. فمن شرط الرقبة في قتل الخطأ وفي كفارة الظهار وكذلك بعض الكفارات أن تكون الرقبة التي يعتقها المسلم أن تكون مؤمنة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. وفي بعض الروايات: أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم وغيره، وأخرجه الإمام مسلم وغيره، وهو حديث مشهور بحديث الجارية. والشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها قال: أين الله؟ وهذا فيه دلالة على جواز السؤال عن الله بالأين. يعني بعض أهل البدع يقول، بعض أهل البدع يقولون: لا يجوز أن يسأل عن الله بالأين، لا يجوز أن يقال أين الله. قالوا: لأن السؤال بالأين يتضمن الإجابة بالمكان، والله منزه عن المكان. وهذا حجة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال: أين الله؟ أين الله؟ وهذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية في مقام الامتحان في الإيمان، في أصل الإيمان، وليس هو الإيمان الكامل، لأن شرط الرقبة المؤمنة أن تكون مؤمنة، ليس المقصود هو الإيمان الكامل بأن لا يحصل لهذه الرقبة المعتقة نقص في الإيمان، وإنما المقصود أصل الإيمان. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء. وهذه الإجابة إجابة عظيمة من هذه الجارية، عرفت ربها أنه في السماء، وهذا موافق لقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ والله عز وجل هو في السماء. لكن في تفسير قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، العلماء قالوا أن في يختلف معناها، فقد تكون ظرفية وقد تكون بمعنى على. وعلى تقدير تفسير في، فيختلف تفسير معنى السماء. فإذا قيل أن في ظرفية هنا، فتفسر السماء بأنها العلو، فيكون المعنى أن الله في السماء أي في العلو. وإذا قيل أن في هنا بمعنى على، فالسماء لا بأس أن تكون هنا السماء المخلوقة المبنية، وهي السماوات السبع، ويكون المعنى أن الله على السماء أو فوق السماء، وكلا المعنيين صحيح. لكن الذي يمنع منه هو أن تفسر السماء هنا بالسماوات السبع المخلوقة، ثم تفسر فيه بأنها ظرفية، فتكون تدل على أن الله عز وجل داخل السماء، تعالى الله عن ذلك، وهذا المعنى باطل. فإما أن يقال فيه هنا بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، أو إذا فسرت فيه هنا بأنها ظرفية، فتكون السماء هنا هي العلو، والسماء تطلق على العلو، فيقال سما ذكر فلان بمعنى على، وكل ما على يقال أنه سماء، يقال أنه سماء. والسماء المبنية هي من هذه الإطلاقات، فكل ما على يقال أنه في السماء، يقال النجوم في السماء، ويقال هذه الغيوم في السماء، فكل ما على الأرض يقال أنه في السماء. والسماء المبنية هي فوق ذلك، فوق هذه السحب وفوق النجوم. ولهذا فإن السماء هنا إذا فسرت بمعنى العلو من سما يسمو، فإنه في هنا لا بأس أن تكون ظرفية ويكون المعنى أن الله في العلو، أن الله في العلو. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الأصلين اللذين عليهما مدار الإيمان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا سألها عن الله: أين الله؟ فقالت: في السماء. فدل على أنها تعبد الله الذي هو في السماء، لا تعبد إلها في الأرض. ولهذا فإن هذا دليل على الإيمان. ولما سألها قال: من أنا؟ فما قالت محمد صلى الله عليه وسلم وذكرته باسمه، وإنما ذكرته بالرسالة، قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على إيمانها بهذا الدين وأنها مؤمنة. وهذا الحديث يدل على جواز الامتحان إذا كان هذا الامتحان لمقصد شرعي، مثل العتق هنا في الرقبة، فإنه قد تمتحن هذه الرقبة، أو من أراد أن يعتق رقبة فيمتحن هذا الرجل أو هذه الجارية بحيث يعلم هل هو مؤمن أم لا. وكذلك الامتحان من أجل الوظائف ومن أجل الولايات بحيث يعرف المؤهل من غيرك، كما جرت العادة الآن على هذه الاختبارات النظامية التي تؤهل الخريجين للوظائف، فهذا دليل على مشروعية ذلك حتى يعرف المجيد والمتقن من غيره. وكذلك السؤال إذا كان على وجه استخراج العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا السؤال على سبيل الاستفصال واستخراج العلم والتعليم. وقد يكون السؤال بين عالمين من أجل تعليم الناس، كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين فأجابه. ولهذا قال عمر لما قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل أن السائل لا علم عنده. فدل هذا على أن السائل هنا عالم فيسأل ويصدق، وهذه من مقاصد السؤال. مقاصد السؤال كثيرة، منها أن يسأل التلميذ الشيخ ليستخرج العلم لنفسه، ومنها أن يسأل الشيخ ليستخرج علمه الذي ينتفع به الناس، ومنها سؤال العالم للتلميذ من أجل أن يعرف مدى فهمه ومدى استيعابه للمسألة، ومنها السؤال للوظائف أو السؤال الذي تترتب عليه مصلحة من هذه المصالح التي تقدم ذكرها. ولا يجوز السؤال من غير مصلحة، كما أحدث بعض أهل البدع السؤال عن الإيمان، وهو أن يقال الرجل: أمؤمن أنت؟ أمؤمن أنت؟ أو هل أنت مؤمن؟ من غير مصلحة، فهذا لا يجاب. لهذا كان بعض السلف يقول: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. فإذا كان السؤال لغير مصلحة شرعية لا يجاب. وأيضا ينبغي أن يكون السؤال عن غير الإيمان، يسأل عن فهمه للدين وعن معرفته بأركان الإيمان ومراتب الدين، ولا يسأل أمؤمن أنت، لأن الإيمان هنا يتعلق بالعلم والعمل، والإنسان لا ينبغي له أن يزكي نفسه ويقول أنا مؤمن يعني امتثلت الإيمان، ولكن يسأل عن علمه بالإيمان، يقال: ما أركان الإيمان؟ أين الله؟ ومثل هذه الأسئلة التي يستفصل بها عن العلم لا عن العمل ولا ما يعمله الإنسان. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل الثاني، وهو شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها اعتقها، لأن عمر بن الحكم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عتقها، وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم عتقها، فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استفصل منها وعرف حالها. وهذا الدليل على أنه لا بد من الاستفصال عند عتق الرقبة، وأن يتأكد أنها رقبة مؤمنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها اعتقها، لأن هذا هو جواب لسؤال عمر بن الحكم عن عتق هذه الجارية. وفي بعض الروايات قال: اعتقها فإنها مؤمنة فإنها مؤمنة. وهذه اللفظة يؤخذ منها إطلاق الإيمان على الأصل، إطلاق الإيمان على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هنا الإيمان الكامل، وإنما سألها عن بعض أصول الإيمان. ومعلوم أن الإيمان له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما سأل عن الكمال الواجب، وإنما سأل عن الأصل الذي يدخل به الرجل في أصل الدين، ومنها أن يعلم ربه وأن يؤمن بالله ربا، وأن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن يعلم هذه الأصول التي يتحقق بها أصل الإيمان. وأما الإيمان الكامل الواجب فهذا يتطلب امتثال جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، لكن هذا الحديث يدل على جواز إطلاق الإيمان على الأصل وعلى المسلمين. وهذا مثل ما يقول الخطباء في خطبهم: يا أيها المؤمنون، ويكلم الرجل الرجل ويقول يا مؤمن، المقصود بذلك أصل الإيمان، ولا يقصدون بذلك الإيمان الكامل. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد: والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان الله، من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله: والحديث مثل هذا كثير جدا، يعني النصوص في إثبات هذا المعنى، وهو علو الله عز وجل على عرشه، وأن الله فوق السماء وفوق العرش، الأدلة على ذلك كثيرة جدا، وهي متنوعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسبحان من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء. سبحان الله، هذه كلمة تنزيه لله تبارك وتعالى، علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، أي يعلم ما في الأرض كما يعلم ما في السماء. وهذا دليل على سعة علم الله عز وجل، فإن الله فوق عرشه، استوى على عرشه مع بعد العرش عن الأرض، ومع هذا فالله عز وجل يعلم ما يدب على وجه هذا الأرض من الدواب والمخلوقات، ويعلم أفعالها وأعمالها، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء من حالها، كما أنه يعلم ما في السماء، وكذلك يعلم ما في المستقبل كما يعلم ما مضى ويعلم الحاضر، فإنه لا يعزب عنه شيء، وعلمه لا يحجبه شيء، يعني لا يحجبه الغيب الزماني ولا المكاني ولا شيء من أحوال الناس، فإن الله عز وجل علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ، أمر القلم أن يكتبها، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. قال: وهو العلي العظيم. هذا فيه إثبات اسمين لله عز وجل: العلي والعظيم. والعلي دليل على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وسبق التنبيه على أن العلو صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل، وكذلك العظيم هو اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من صفة العظمة. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. نعم، هذه أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بأن الله يحاسب عباده يوم القيامة ويتولى حسابهم، كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، وقال: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. فحساب الخلائق على الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما عليه البلاغ، على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلى الله الحساب، وعلينا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ، ونحن مأمورون بالعمل، ومآل الناس وحسابهم إلى خالقهم، إلى الله عز وجل. قالوا: من قول أهل السنة إن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة. الحساب والإيمان به أصل عظيم من أصول الإيمان باليوم الآخر، فإن اليوم الآخر هو أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكثيرا ما يقرن بينهما كما يأتي في الحديث وفي النصوص في كتاب الله وفي السنة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فدليل على عظم الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر بعد البعث والحشر الحساب، وأن الله يتولى حساب الخلائق ويكلمهم ويسمعون كلامه ويسمع كلامهم، ليس بينه وبينهم ترجمان، يعني ليس بينه وبينهم وسيط يترجم بين الناس وبين خالقهم. وهذا الدليل على أن الله يعلم الألسنة ويعلم اللغات، وأن الله كما قرر الأئمة في معتقد أهل السنة في كلام الله أن الله يتكلم باللغات، فأنزل التوراة بالعبرانية، وأنزل الإنجيل بالسريانية، وأنزل القرآن بالعبرانية، وأخبر الله عز وجل أنه ما أرسل رسول إلا بلسان قومه. قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. واللسان هنا هي اللغة، فالله عز وجل خاطب كل قوم بلسانهم الذي عرفوه، وهذا من تيسير الله عز وجل لعباده، وأن الله أراد بهم اليسر، ما خاطبهم بلغات لا يعرفونها. وهذا فيه رد على من يدعي المجاز، فإن الله أراد بعباده اليسر في أن خاطبهم بكلام معروف يعرفونه ويطلعون ويعرفون مقاصده، فيكون ذلك من رفق الله تبارك وتعالى، من رفق الله تبارك وتعالى بهم. أنزل القرآن بالعربية، والتوراة بالعبرانية، والإنجيل بالسريانية، وهذه اللغات التي أنزل الله بها هذه الكتب كلها من اللغات التي يتخاطب بها الناس. وقد يخفى على طائفة من الطوائف لغة يعني لا تعرفها، ولكن الله عز وجل يخاطبهم يوم القيامة، يخاطبهم يوم القيامة، كل يخاطبه بلسانه وبما يفهمه من كلام الله تبارك وتعالى. قال: ويسألهم مشافهة منه إليهم. يسأله مشافهة منه إليهم، أي أن الله يكلمهم مشافهة دون وسيط، كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ليس بينه وبينه ترجمان، أي من ينقل اللغة إلى لغة، هذا هو الترجمان أو المترجم أو الوسيط. فإن الله يخاطب كل إنسان، يخاطبه بما يفهم وباللسان الذي يتكلم به. وهذا دليل أن الله عز وجل يتكلم باللغات، وأن الله يخاطب عباده ويحاسب عباده، وكل ذلك مما دلت عليه الأدلة، وهو من أصول الإيمان باليوم الآخر. نعم، أحسن الله عليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. هذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية لإثبات أن الله يتكلم يوم القيامة بكلام يخاطب به الناس من الملائكة من الرسل ومن أقوامهم بكلام يعرفونه. يوم يجمع الله الرسل هذا الجمع هو يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم، فيسأل الرسل، وهذا دليل على كلام الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل يخاطب بكلامه الذي يسمعه ويسمعه من شاء من خلقه يوم القيامة بكلام يفهمونه وهو من الله عز وجل مباشرة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أيضا من الآيات الدالة على إثبات الحساب والكلام قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وهذا متضمن أن الله عز وجل يسأل كل أمة ويأتي بالشهداء الذين يشهدون، ثم يؤتى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد على هذه الأمة، دليل على أن الله يكلم عباده ويسألهم الشهداء، وكل أمة يشهد لها نبيها. قال وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي على هذه الأمة الشهيدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو شهيد على أمته، وكل نبي هو شهيد على أمته. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أيضا قول الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا دليل على كلام الله عز وجل وأنه يسأل المرسلين ويسأل المرسل إليهم. قال بعض المفسرين فلنسألن الذين أرسل إليهم عما عملوا فيما خطبوا به من الرسالة، ولنسألن المرسلين عن البلاغ، فكل يسأله الله عز وجل يوم القيامة عن واجبه. ولهذا ينبغي للعاقل في هذه الحياة أن يشتغل بما سيسأل عنه يوم القيامة، لأن يوم القيامة إنما نسأل عن أعمالنا، المرسلون يسألون عن البلاغ، والأمم يسألون عن العمل بما بلغوا، وكل إنسان يسأل عن عمله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالعاقل يشتغل بواجبه، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فمن اشتغل بما لا يعنيه قصر فيما يعنيه، وبعض الناس اليوم يشتغل بما لا يعنيه، فتجد أنه ينقب عن الإمام وهل أدى واجبه أو لا، لست بمسؤول عن الإمام، ويسأل عن العلماء ويسأل عن فلان ويسأل عن فلان، أنت ينبغي أن تسأل عما ينفعك في دينك وفيما ستسأل عنه. ولهذا قال أحد السلف لما تكلم أناس في الحجاج، والحجاج معروف ببطشه وبقتله للناس وكان يضرب به المثل في الفسق، فقال أحد الأئمة للناس لما رأى أنهم يكثرون من الكلام في الحجاج قال يا قوم إن الله يسألكم عن صغائر ذنوبكم ولا يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج، يعني هذه من الحكمة، أنت لن تسأل عن كبائر ذنوب فلان وعما وقع في فلان وتقصير فلان في رعيته ستسأل عن رعيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لن تسأل عن غيرك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يشتغل بما سيسأل عنه، وأن يمضي هذا العمر في أداء واجبه الذي أوجبه الله عز وجل عليه، لا ينقب عن غيره، ويشتغل بما لم يسأل بما لا يسأل عنه وما لا يعنيه. فلنسألن الذين أرسل إليهم، الأقوام الذين أرسل الله إليهم الرسل، ولنسألن المرسلين، يسأل المرسلين عن البلاغ، ويسأل الأقوام عن إجابة دعوة المرسلين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. أحسن الله عليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الله عز وجل: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أيضا قول الله تبارك وتعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم، الحكم هو القضاء، وهو القضاء بين الخلائق يوم القيامة ومحاسبة الخلائق والفصل بينهم. ولهذا يوم القيامة من أسمائه يوم الفصل، يوم يقضي الله عز وجل بين العباد ويؤخذ بالمظالم، وما من صاحب مظلمة إلا وقد اقتص لمن ظلمه بسبب ظلمه له وأخذ الحق منه. وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة المظالم المتعلقة بالدماء، القتل، قتل النفس التي حرم الله، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. قد جاء في الحديث: يأتي الرجل ويحمل رأسه بيده ويمسك قاتله بيده الأخرى ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. سيسأل يوم القيامة: لما قتلت فلانا؟ والناس اليوم تجرأوا على الدماء وعلى الفتن وعلى الخوض في سفك الدماء بشبه وبفتاوى مضللة وبأهواء وبأغراض دنيوية بدعوى أن هذا جهاد، حتى قتل الأقارب وقتل الآباء والأمهات وقتل العلماء وقتل أهل الفضل بسبب هذه الفتن. فهؤلاء سيسألون يوم القيامة عما اقترفت أيديهم وعن سفكهم للدماء. فالله عز وجل يقضي بينهم، حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، الشاة القرناء ذات القرون والجماء التي ليست لها قرون، فإذا نطحت هذه الشاة الشاة الأخرى فإنها تؤذيها بقرونها، فيقتص لهذه الشاة الجماء من هذه الشاة القرناء. انظروا إلى عدل الله، هذا بين البهائم، فكيف بين الناس؟ كيف بالمظالم في الدماء وفي الأعراض وفي الأموال وفي الطعن في أعراض المسلمين؟ كل ذلك سيقتص منه يوم القيامة، وسيؤخذ لهؤلاء المظلومين من حسنات الظلمة الذين ظلموهم، فإذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئات المظلومين وطرحت على هؤلاء الظلمة، ثم زج بهم في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم والفصل والقضاء وهو أسرع الحاسبين، يعني الذين يحاسبون الناس يوم القيامة. وهذا دليل وتضمن إثبات صفة الكلام لله عز وجل في أنه يسأل الناس ويقضي بينهم ويحكم بينهم، وهو أسرع الحاكمين وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال سبحانه: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أيضا في قول الله تبارك وتعالى: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي أن الحساب إلى الله عز وجل، وهو الذي يتولى الحساب، وهو الذي يحاسب عباده وإن كان الناس أو بعض الناس لا يشعرون بذلك ويرون أن هذا الأمر يرجع إلى الأنبياء، الأنبياء ليس عليهم إلا البلاغ، وأما الحساب فهو إلى الله عز وجل، هو الذي يتولى حساب الخلائق. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟ نعم، هذا تنبيه من المصنف أن الحساب لا يكون إلا للذي خلقهم وأمرهم بالعبادة وهو المطلع عليهم، فإن الناس لا يعلم بعضهم ذنوب بعض، وتخفى على كل واحد منا أعمال غيره، بل ربما خفي عليه بعض عمله ولا يدري هل هو من الطاعة أو من المعصية، فإن كثير من الناس يخوضون فيما لا يحسنون ولا يدري هل هو محسن أم مسيء. وكذلك جاء في آخر الزمان، وهذا من خوض الناس في الفتن، أنه يقتل الرجل لا يدري فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل، فهذا دليل انتشار الجهل والفتن في آخر الزمان. والله عز وجل مطلع على العباد وعلى مقاصدهم وعلى نياتهم وعلى كل ما أرادوا بأعمالهم، يوم تبلى السرائر ويطلع الله عز وجل على ما في القلوب وينكشف بعد ذلك الحق، تميز الحق من الباطن، تميز المخلص من غيره بهذا الامتحان. قال: وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها، أي يسألهم عن هذه الأعمال، هو الذي أمرهم وهو الذي شرع هذا الدين وهو الذي أمر به العباد وهو الذي حفظ أعمالهم وهو الذي يحاسبهم وهو الذي يثيب المحسن ويعاقب المسيء. الأمر لله، الأمر أمره، الشرع شرعه، والأمر أمره، والحساب إليه، والهداية بيده والإضلال بيده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، الأمر أمره، وما الخلق إلا مأمورون، منهم من كلف بالرسالة ومنهم من أمر بالعبادة ومنهم من خوطب بشيء آخر بحسب قدراتهم وبحسب مراتبهم، وكلهم مأمورون مخلوقون، والله هو الذي له الأمر وهو الذي له الخلق وهو الذي له الطاعة، الطاعة لله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق إلا في طاعة الله، لا طاعة لمخلوق إلا في حدود طاعة الله عز وجل، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، الأصل في الطاعة أنها لله، فيطاع الناس في المباح وضمن الطاعة إذا أمر الآمر بواجب أو مستحب، هذا مما أمر الله به، أو يأمر بأمر مباح كأن يأمر الأب ابنه أن يشتري له شيئا مباحا يطيعه في ذلك، أما المحرم فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الطاعة في المعروف، فالأمر أمره والطاعة له والحساب إليه سبحانه وتعالى. قال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال العلماء: يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا، ليس معنى ذلك كما يقول بعض أهل البدع أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بمحض إرادته من غير حكمة، تعالى الله عن ذلك، بل يعذب من يشاء بعدله وبما استحق الناس من العقوبة، ويغفر لمن يشاء بفضله، فالنعيم والثواب يرجع إلى فضله والعقوبة ترجع إلى عدله، وليس هناك ظلم. قال: وهو العلي القدير، هو علي مستحق صفة العلو، والعلو صفة ذاتية لله عز وجل، والعلي من أسماء الله عز وجل، والقدير دليل على القدرة، القدير من أسماء الله، والقدرة صفة ذاتية ودليل على قدرة الله على العباد وعلى حسابهم وعلى علم الله عز وجل بكل ما حصل منهم وقدرة الله عز وجل على حسابهم، يبعثهم كنفس واحدة ويحاسبهم كنفس واحدة، لا يشغله مخلوق عن مخلوق، وإنما يخاطب كل واحد منهم خطابا يخاطب به عبده، ليس بينه وبينه ترجمان ولا وسائط ولا حجب، دليل على عظم قدرته سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: شيخنا نحبكم في الله، يريد إيضاح يعني قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم وقوله سبحانه وتعالى في السماء. محبك الذي أحببتني فيه، المعية سبق ذكرنا أن معنى قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم كما قال السلف والأئمة هو معهم بعلمه، الله عز وجل مع خلقه بعلمه وهو فوق عرشه بعظمته وجلاله، فالله عز وجل مستو على عرشه كما يليق بعظمته وجلاله، وهو مع خلقه بعلمه يعلم ما يعمل العباد وما يدور بينهم، يعلم السر وأخفى. نعم. صلى الله عليكم، يقول السائل: ما معنى قول للنبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل ينسلخ منه الإيمان بالكلية أم كمال الإيمان؟ الإيمان المنفي هنا هو الكمال الواجب لا أصل الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان، لا يكون له الإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه أن يدخل الجنة، لأن الزنا معصية عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يفعلها المؤمن الذي حقق الإيمان الواجب، وإنما يفعلها المؤمن الذي دخل في أصل الإسلام لكن لديه ضعف وقصور. فقال العلماء الزنا الإيمان المنفي هنا عن الزاني هو الإيمان الكامل الواجب، ودل حديث أبي ذر الحديث الآخر في الصحيح أنه قال يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال ثلاثا ثم قال وإن رغم أنف أبي ذر، فدل على أن دخول الجنة يكون بأصل الإيمان، لكن لا يلزم أن يدخل الجنة ابتداء، قد يدخل النار بسبب الزنا وشرب الخمر والمعاصي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، المقصود بأن هذا لا بد له من دخول الجنة، وهو ما يسميها العلماء باعتبار المآل، قد يدخل الجنة ابتداء بعفو الله وفضله، وقد يعذب بذنوبه ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة، فكل من مات على لا إله إلا الله محققا لها على الصحيح صادقا في قولها مؤمنا بما تضمنته فهذا مسلم، مآله إلى دخول الجنة، لكن قد يحصل أن يدخل النار بسبب ذنوبه فيطهر. فإذا لا تعارض بين نفي الإيمان عن الزاني وبين إثبات أن هؤلاء يدخلون الجنة، يدخل الجنة باعتبار المآل، وأما من حيث حقيقة الإيمان الذي يستحق المؤمن أن يدخل الجنة ابتداء، فالزاني وشارب الخمر وأصحاب المعاصي لا يستحقون دخول الجنة ابتداء لأنهم قد وقعوا في هذه الكبائر التي هي نقص عظيم في الإيمان. أحسن الله عليكم بارك فيكم وعفى عنكم. أحسن الله عليكم شيخنا، الفرق بين أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. أصل الإيمان هو مطابق للإسلام، أصل الإيمان هو الإسلام، والإيمان الواجب هو أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، والإيمان المستحب هو أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويسابق إلى فضائل الأعمال والطاعات فيأتي بالمستحبات ويترك المكروهات. إذن عندنا أصل وكمال واجب وكمال مستحب، فالأصل هو أن يدخل في الإسلام. مثل العلماء لهذا بثلاث دوائر متداخلة، دائرة كبيرة، هذه دائرة الإسلام. أول ما يدخل الرجل في الدين يدخل في هذه الدائرة يكون مسلم، ثم لا يزال يرتقي في الإسلام وفي الأعمال الصالحة حتى يدخل في دائرة الإيمان. إذا حقق جميع الفرائض وترك جميع المحرمات دخل في دائرة الإيمان فهو مؤمن. ثم إذا عبد الله على وجه عظيم من المراقبة كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يدخل في الدائرة الثالثة وهي دائرة الإحسان. ثم إذا والعياذ بالله حصل له قصور فإنه يتدرج، لا ينتفي عنه الإحسان فيكون كافرا، ينتفي عن الإحسان فيرجع إلى الإيمان، ينتفي عن الإيمان ويرجع إلى الإسلام. فإذا انتفى عنه الإسلام خرج من الإسلام بالكلية وخرج إلى الكفر والعياذ بالله. أحسن الله عليكم بارك فيكم. النصوص التي جاء فيها لا يؤمن أحدكم، هل هو مثلا هل هو لنفي الإيمان الواجب أو نفي الإيمان المستحب؟ أحسن الله عليكم. هذا حسب السياق، لكن القاعدة في هذا إذا قيل لا يؤمن وذكرت معصية من المعاصي التي لا تكفر فيكون النفي هنا للإيمان الكامل الواجب، وإذا قيل لا يؤمن وذكر بعض صور الشرك والكفر يكون هذا نفي للأصل. هذا هو الضابط، لأن الإيمان ينفى بالكلية ولا ينفى بالكلية إلا مع الكفر، وينفى الكمال الواجب وذلك بارتكاب المحرمات وترك الواجبات. أحسن الله إليكم. السائل يقول هل يحاسب الله عز وجل الإنسان على خطيئة عملها ثم تاب منها؟ إذا تاب منها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن لا بد من مراعاة مرتبة التوبة، التوبة مراتب، منهم من يبلغ مرتبة عظيمة من التوبة حتى إن الله يكفر عنه ذلك الذنب وغيره من الذنوب، كما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مضى عليه منذ أن ولدته أمه، هذا يدل على أنه كفرت جميع ذنوبه. وقد تكون التوبة موازية للذنب فتذهب بعقوبة هذا الذنب ولكنها لا تزيده ولا تنقصه، وقد تكون التوبة دون المعصية فلا تقوى على الذهاب بها بالكلية ولكن قد تكون مخففة لعقوبتها. إذن التوبة ليست على درجة واحدة، بحسب قوة الندم، بحسب قوة الإخلاص، بحسب الإقلاع عن الذنب بعدها، فإنها مؤثرة في هذا العبد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن للملك لمة وللشيطان لمة، يعني فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق؟ نعم، هذا فيما يعرض للإنسان أن بعض الناس كثير من الناس يعني تأتي فترة يرغب فيها الخير ويكون له نشاط وقوة على الخير، فهذه من لمة الملك وإعانته وتسديده، وتأتي فترات أخرى يقصر فيها ويجد في نفسه وحشة ولا يجد رغبة في العمل، فهذه من لمة الشيطان. فالإنسان إذا وجد الخير حمد الله، وإذا وجد غير ذلك استعاذ من الشيطان واجتهد في طاعة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا كان الله يسأل عباده بدون ترجمان هل سؤال منكر ونكير في القبر أيضا يكون حسب لغة العبد؟ الله أعلم، لكن على كل حال ورد أن منكر ونكير يسألان العبد، والله عز وجل أعلم بكيفية هذا السؤال، نحن نؤمن بما ورد. وأما سؤال الله عز وجل ورد أنه ليس بينه وبينهم ترجمان ولا حجاب يحجبه. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يزوج الرجل ابنته لمن يستغيث بغير الله عز وجل؟ لا يجوز لمسلم أن يزوج ابنته لرجل يقترف الشرك الأكبر. استغاثة بغير الله شرك أكبر ولا يجوز، بل أن المعاصي والذنوب لا يجوز لرجل أن يزوج ابنته لفاسق. قد جاء في بعض الآثار عن السلف: من زوج ابنته لمبتدع فقد قطع رحمها، قطع رحمها بزوجها لفاسق أو لمبتدع، لأن الفاسق والمبتدع يؤثر في المرأة، والأصل في المرأة أنها متأثرة بزوجها في الغالب، فإذا زوجها بمبتدع انتقلت البدعة إليها وإلى أبنائها كأنما قطع رحمها. ولهذا الاعتبار الكفاءة في الدين معتبر في الإسلام، أنه لو تقدم مبتدع أو فاسق لعفيفة أو لسنية وقبل والدها بزواجها من أن يزوجها له ورفضت هي، فإن الوالد لا يملك أن يجبرها على الزواج بفاسق أو مبتدع، ولو رفعت للقاضي ما استطاع وليها أن يزوجها من غير إذنها. وكذلك لو وافقت هي تقدم مبتدع أو فاسق فقبلت به زوجا لها لكن والدها رفض، فللوالد أيضا حق الرفض ولو وافقت هي. قال العلماء: لأن تزويج الفاسق والمبتدع ضرر يتعدى إلى الزوجة وإلى أهلها، فجاء اعتبار حق الأهل بموافقة الولي وحق المرأة بموافقتها هي، فإذا أسقط هذا الحق سقط. إذا أسقط هذا الحق وهو حق الكفاءة في الدين وفي حق الكفاءة في الدين، والمقصود بالدين هو العدالة في الإسلام وليس المقصود الإسلام. أما أن تزوج المسلمة بمشرك فهذا لا يجوز أصلا، ولو أسقطه الولي ولو أسقطته المرأة فإن هذا العقد غير صحيح والعقد فاسد. إن تزوج امرأة مسلمة بمشرك أو بمن يتلبس بالشرك الأكبر. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يلزم أمر الأطفال الذي يعني أقل من 7 سنوات أو 7 سنوات بالصلاة حتى في صلاة الفجر إن كان الجو باردا؟ نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصغار بالصلاة، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمرهم بالصلاة جاء الدين به، وهذه من خصائص الصلاة. أنا دائما أقول: ما جاء الدين بأن يؤمر الصبي بشيء من الدين غير الصلاة، يعني ما يؤمر بالصوم، ما يؤمر بالحج، ما يؤمر بقيام الليل، ما يؤمر بالعبادات، وإنما أمر بالصلاة، مع أن الأصل في هذه العبادات إنما تثبت بالبلوغ، ولكن يؤمر الصبي قبل البلوغ بالصلاة ويعاقب عليها لعشر، دل على أن العقوبة هنا على أن الصلاة على ابن العشر واجبة وأنه يجب عليه أن يصلي، ولهذا ترتبت العقوبة على تركه لهذه الصلاة، ولو كانت الصلاة غير واجبة لا يجوز أن يعاقب عليها. فهناك قاعدة ذكرها العلماء: لا يجوز أن يعاقب على ترك مستحب. بعض الآباء تأخذهم يعني الغيرة والحرص على أبنائه، فقد يضرب ابنه لتركه قيام الليل أو لعدم حفظه للقرآن أو لعدم أدائه للسنن الرواتب، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يعاقب على ترك مستحب، إنما العقاب على ترك واجب، هذا شرع الله. الله عز وجل ما أوجب على العباد المستحبات فلا يجوز أن يعاقب عليها، لكن يرغب فيها كما رغب الله في المستحبات وفي فضائل الأعمال. فنرغب الأبناء في فضائل الأعمال وفي المستحبات ولا نوجبها عليهم ولا نلزمهم بها، لأن إلزامهم بها قد يثقلهم وقد ينفر هؤلاء من هذه العبادات، لأن هذه عبادات مستحبة لا يمكن الإنسان يؤديها إلا عن رغبة، فيراعى هذا الأمر. فأمر الصبي بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر دل على أن الصلاة عليه واجبة إذا بلغ العشر سنين. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. السائل يقول هل يلزم في الحرمين الصلاة الوصول إلى أقرب صف للإمام لاتصال الصفوف؟ يقول لأنه يصعب في كثير من الأحيان الوصول إلى أقرب الصفوف يعني الصفوف الأولى. نعم في كل المساجد يجب إتمام الصفوف وأن يتم الصف الأول فالأول، ولا يتهاون في هذا الأمر، لأن بعض المسلمين الآن إذا دخل هذه المساجد الكبيرة يعني أقرب مكان عند الباب ولربما صلوا في الساحات، هذا تفريط. إذا كان هناك مجال للصفوف يجب عليه أن يصل إلى الصفوف وأن يتم الصف الأول فالأول، وبعضهم يصلي منفردا في الساحة مع الإمام. تتعجب يعني أين الفقه أين العلم؟ رجل منفرد في الساحة وضع أغراضه أمامه وكبر مع الإمام يركع ويسجد، صلاة لهذا صلاته باطلة ولا يصح لهذا أن يقتدي بالإمام. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ونفعنا الله بما قلتم وعفى عنكم. هذا سائل يقول ما نصيحتكم للطلاب وهم يستعدون للاختبارات رعاكم الله؟ النصيحة لهم أولا بتجديد الإخلاص لله عز وجل، لأن الطالب يدرس خلال فصل دراسي كامل ثم يراجع كل ما درسه في أيام، فإذا جدد الإخلاص يرجى له إن شاء الله أن يضاعف له الأجر، ولو حصل منه تفريط فيما مضى فهو يجدد الإخلاص في استعراض كل ما درس، فيكون له أثر عظيم في أن يستحضر النية والإخلاص لله عز وجل. وفيها أيضا تثبيت للعلم، فإذا استحضر الإخلاص في مراجعته فإن هذا مما يعينه على ثبات العلم، ويعينه أيضا على استحضار الإجابة، لأنه يطلب العلم بإخلاص، ولا يثبت العلم إلا في صدر من طلبه بقصد ونية وهو طلب العلم. ثم عليهم أن أيضا أن يدركوا أن هذا الامتحان إنما هو يعني للتحصيل والاستكشاف مدى تحصيل هذا الطالب، ولهذا لا يجوز لطالب أن يغش في الامتحان. بعض الطلبة يغش في الامتحان فهذا كأنما يعني يخادع نفسه، كأنما يخادع نفسه. إذا أردت أن تعرف مستواك فأجب بما عندك من العلم يحدد المستوى. الأمر الآخر أن هذه الإجابة إذا كان دخلها شيء من التزوير والغش فإن هذا يتطرق إلى الشهادة، والشهادة تبنى عليها الوظيفة، وهذا يسري إلى الكسب، ويصعب على الموظف بعد ذلك أن يترك راتبه بعد أن تدرج في السلم الوظيفي فحصل على المبالغ الضخمة من الرواتب أن يتركها لله، ولكن يسر الآن يتجنب الغش وأن يكون مراقبا لله عز وجل في إجابته، يجيب بما يعني بما عرف من العلم. وأيضا الحذر من بعض الطلبة، نلاحظ بعض الإجابات لبعض الطلبة يعني ليست هي إجابة خاطئة فقط، بل إنه لربما كانت هذه الإجابة مؤثرة على دينه، خصوصا الإجابات في التوحيد وفي الأسماء والصفات، وبعضهم ينفي صفات الله وبعضهم يقول في الله عز وجل الباطل. فإذا لم يعرف الإجابة أن يسكت بحلم وورع خير من أن يتكلم بتخرص فيقع في المخالفات الشرعية، ولا يجوز. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا في كل شيء. وحقيقة أحيانا نكبر في بعض الطلبة أنه يترك الإجابة فارغة يقول ليس عندي جواب، هذا وإن كان خسر درجة الدنيا لكنه كسب درجة عند الله في أنه ورع، وفيه ورع منعه ورعه من أن يتكلم في العلم بغير معرفة وبغير دليل. ثم عليهم أيضا أن يستعينوا بالله في استحضارهم وفي مذاكرتهم، ولا يعتمد بعضهم على حوله وقوته وحفظه، بل يعني يسأل الله عز وجل، يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يتوكل على الله يستعين بالله عز وجل، وأيضا ينام مبكرا لأن السهر يؤثر على إجابته في يوم الاختبار، يذاكر الليل كله ويذهب كما يقولون مواصل، مواصل يعني ما نام، كيف يجيب؟ ما يستطيع أن يجيب، ولكن يبدأ مذاكرته في أول النهار ويستكملها يعني في أول الليل، ثم يترك مجالا للنوم، فسيجد بعد ذلك عند استيقاظه الذهن متفتح وسيستحضر كل ما ذاكر، وهذه الطريقة التي كان الناس عليها قديما. ثم بعد ذلك غير الطلب الطريقة فأصبحوا يسهرون الليل وينام لربما النهار وينام عن بعض الصلوات، ثم يصحى بعد العشاء أو منتصف الليل يقول يذاكر ويذهب وهو كما يقولون مواصل، فقلبوا الأمر، ينامون النهار ويضيعون الصلوات ويسهرون الليل، ثم يذهب وهو متعب منهك من السهر لا يستطيع الإجابة الصحيحة. فعليه أن يبدأ عندما يرجع إلى بيته المذاكرة من أول رجوعه إلى أن يفرغ من مادته، ثم ينام بعد أن يؤدي الصلوات في وقتها وبعد صلاة العشاء، فسيجد يعني شراحا في الصباح في أنه يجيب إجابة مركزة وتقوم على الفهم، لأنه قد أخذ حظه من النوم والراحة. فهذه بعض الوصايا للطلبة الذين يتقدمون للامتحانات، نسأل الله لهم التوفيق. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول ما حكم صلاة المسبل إزارة؟ يقول وكيف ننصح بعض الإخوة المسبلين؟ وسؤال آخر له علاقة، يقول هل الولد الذي عمره 7 سنوات إلى 13 سنة يحق لوالده تقصير ثوبه إلى فوق الكعبين؟ أما صلاة المسبل، المسبل يعني عاصي، والإسبال معصية كبيرة، والله عز وجل وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد عن الكعبين ففي النار، وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، فهذه المعاصي مؤثرة في الصلاة وفي كمالها وفي أدائها على الوجه الصحيح. وأما الصبي نعم ينبغي لوالده أن يعتني به في اللباس، لأن الإسبال محرم على الكبير وعلى الصغير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل إذا كنت أحد الأعضاء في مجموعة واتساب يقول فينا من هو أعلم مني، فإذا سأل أحد الأعضاء سؤالا وكنت أعرف الإجابة فهل من الأدب لا أجيب بانتظار أن يجيب من هو أعلم مني، أم أنا أجيب لا بأس بذلك؟ إذا تنتظر من يجيب ممن هو أعلم منك هذا الذي ينبغي أن يقدم، ينبغي أن يتولى الإجابة الأعلم، فإذا شغل أو أذن هو. وأنا أرى أنكم ترجعوا إذا كان هذه المجموعة فيها أحد أهل العلم يرجعوا إليه واسألوا هذا السؤال، يعني قد تنشغل، فإذا أذن لكم أجيبه، وإذا قال لا الإجابة تكون لي وهو بمثابة المدرس في درسه، ينبغي عدم الجرأة عليه لأنه قد يؤجل الإجابة فيجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.